أكثر من أول أحبك، بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك، حبي مو معقول، وأكبر دليل لغلطك غيرتي مرة. شوف ضحكتي بسمتي، حتى العيون تقول أحلى كلام من أحفظه ويضيعي من نظره. أنا بصراحة أحبك، بس ما أبغى أقول.